فهذا اقتباس منهم كيف يصلون وكيف يتكلمون كيف يجلسون، مثل هذه اقتباسات هذه طيبة. أما بشعره وبشعره فهذا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام خاص به. وانتبهوا لهذا، نحن نقول دائما هذه كتب السنة نقرأها ونستمع إلى درسها لنعمل بها، فكل ما في هذه الكتب نحن عليه، نحيا ونموت عليه إن شاء الله، وكل ما لم يرد في ذلك نقترحه كما نرى. الشراح يزيدون على ذلك أشياء، يقول هذا يدل على هذا، هذا نقول ما يدل على هذا، وخاصة إذا كان معارض يعني نافي ذلك، نحن نقول نحن نتبرأ من ذلك. فانتبهوا لهذه المسألة ولا تقولوا علي ما لم أقل، الله يريد. قال ماذا؟ ومن الإيمان يأرز. وكذلك أيضا قال رحمه الله: باب إثم من كاد أهل المدينة، سأل الله تعالى العافية، أهل المدينة يكيدهم بسوء، هذا يعاقبه الله تعالى عقابا خاصا به. يقول حدثنا قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا حسين بن حريث الخزاعي المروزي قال أخبرنا الفضل بن موسى السينائي عن جعيد بن عبد الرحمن وقال في جهد عن عائشة وهي بنت سعد بن أبي وقاص قالت أنها قالت: سمعت سعدا أبوها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة، أي لا يصومهم لا يغسلهم بكيد بسوء أحد إلا نماع أي ذاب كما ينماع الملح في الماء، يذيبه الله تعالى ويعاقبه بهذا كما يذوب الملح إذا دخل الماء ماذا يذوب. كذلك أيضا من كاد أهل المدينة، وهو معروف من كان يعني ومن جملتهم على رأسهم أول يعني وقعة الحرة عقبة مسلم وعقبة هذا أماته الله تعالى عاقبها مباشرة، وكذلك من الذي أرسله مات كذلك أيضا. وهذا يعني من عناية أو من تعظيم أو احترام من تعظيم الله سبحانه وتعالى حرم المدينة أهلها محترمون، فلا يجوز لأحد أن يكيدهم بسوء، وإذا فعل ذلك يعني أهلكه الله أو أذاقه أليم عذاب. قال رحمه الله تعالى: باب أطعام المدينة. أطعام جمع أطم أطعام أفعال، أطعام جمع أطم ضمتين الحصون التي كانت تبنى بالحجارة، وقيل كل بيت مربع مسطح قاله أطعام، والأطعام جمع قلة وجمع كثرة أطوم، والواحدة أطعمة كأكمة. وقد ذكر الزبير بن بكار في أخبار المدينة ما كان بها من الأطعام قبل حلول أوس والخزرج بها، ثم ما كان بها بعد حلولهم وأطال في ذلك، يعني في كل زمان يعني يخشون عدوا يدهمهم يهاجمهم، فلذلك المدينة تحاط بسور وجعلوا لها حيطا من الحجارة يعني حتى لا يهاجمهم بغتة، فلذلك هذا يسمونه أطوم أو أطعام جمعه. فهذا كان لها في المدينة كذلك. وبالسالي مرتضي قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال: حدثنا سفيان عيينة أبو محمد الكوفي ثم المكي قال: حدثنا من شاه محمد بن مسلم قال: أخبرني عروة بن الزبير عن البقاء السبع قال: سمعت أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما، قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، أي اطلع على أطوم من أطعام المدينة، على أطوم من أطعام المدينة، فقال: هل ترون ما أراه؟ فتح الله عليه ورأى ما ينزل في المستقبل الزمان من البلاء على أهل المدينة من الفتن، فالنبي صلى الله عليه وسلم الناس يقول: أترون ما أراه؟ وهم لا يرون شيئا، لأن هذا غيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أترون ما أراه؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع الخطر، شبهه به في عموم الفتن لكل من في المدينة، في ما هو في المدينة فقط، في الأرض كلها. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه وأراه وأزال الحجاب الذي سيأتي أمته من الفتن، وبدأ بقتل عمر ثم تبعه عثمان ثم إلى آخر الدهر. فهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأرى الصحابة وقال لهم: أرى، أنتم لا ترون وأنا أراه. قال: تابعه معمر وراشد وسلمان بن كثير كلاهما عن الزهري. وهذه المتابعة، أما رواية معمر فوصلها المؤلف في البدر، وأما متابعة سلمان بن كثير فوصلها المؤلف في الروايتين، في الكتاب للبخاري اسمه بالروايتين

فيقول الدجال اقتله فلا يسلط عليه فلا يسلط عليه فلا يسلط عليه. بعد ذلك يريد ان يقتله والله سبحانه وتعالى يخجله ويكذبه ويفشل بذلك. لكن مشكلته انه له علامات لمن كان يؤمن بالله ومن الاخر انه مكتوب بين عينيه كفر كافر يقرأه من يكتبه من يكتب، لكن من يقرأه المؤمن. اما هؤلاء اتباعه لا يرونه يقول هذا اله. ومن الغريب انه احدى عينيه تكون وايه تنطمس في خلال دعوته ذلك، يرونه كان اول بصيرا ثم عميا ولا يرتدعون بذلك ان هذا اعمى. الله سبحانه وتعالى ما هو اعور لكذا ماشي، بل يخير اليهم انه على ما يريدونه. قال رحمه الله تعالى ما لا باب المدينة تنفي الخبث. المدينة من طبيعتها مما جبلها خلقها الله عليها انها تنفي الخبث. ولسالم الضدي قال حدثنا عمرو بن عباس، عمرو بن عباس موحدة قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الاسلام، فجاء من الغد محموما في اليوم الثاني حمى، اصابته حمى ابتلاء، هذا ابتلاء من الله. فقال اقلني اقل يا محمد بيعتك، فابى ثلاث مرات. فقال ثم بعد المرة الثالثة خرج الى بلده فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، اي يخلص طيبها. ومن جملة الخبث هذا الاعرابي نفة المدينة، وهذا هو مما امتازت بها المدينة. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان محدث سالم حدثنا سليمان محمد العسي وشهي ابو ايوب البصري نزيل مكه وقاضيها قال حدثنا شعبه عن علي بن ثابت بن عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد الخطمي هذا من صغار الصحابه له رؤيا. قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد رجع ناس من اصحابه المنافقون وعلى راسهم عبد الله بن ابي، رجعوا يعني ايش؟ لانهم ظنوا ان الله لا ينصر رسوله. قالوا هذا فلما نلقي انفسنا بايدنا الى التهلكه، هذا القاء نفسي الى التهلكه، ننصرف ونسلكهم حتى نتخلص منه، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر نبيه واصحابه ولذلك خذلهم. قال ماذا من اصحابه؟ فقالت فرقة نقتله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم اول مره 50 رماة وعلى رأسهم عبد الله بن جبير جعله أميرا لهم وقال كونوا هنا يعني لئلا يدخل العدو من الوراء سواء نصرنا أو خذلنا أو لم نصر، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تأتونا بالنصر، وإن رأيتمونا غلبنا ووقعنا على الغنيمة لا تأتونا. حذرهم بهذا. فلما واجه الصحابة في أول مرة المشركين حزموه، فرأوا ما شاء الله شردوا إلى جبل أحد، والنساء ما شاء الله يشتدن، فهؤلاء قالوا لا خلاص انتهى الأمر والغنيمة. قال لهم رئيسهم يا جماعة أوصانا إن شاء الله بهذا، وأما أنا فلا. فأبوا عليه، وقبل أن ينصرفوا إلى هناك جاء عبد الله بن أبي والجماعة معه نحو 300 ومروا عليه فاقتلوا، فالله عنفهم على ذلك. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تجدوا من أضل الله؟ لماذا ما تقتلهم؟ المفروض أنكم تقتلون هؤلاء الذين خذروا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فهؤلاء اختلفوا، منهم من قال نقتلهم ومن قال هؤلاء مسلمون كيف نقتلهم، فتركوا بهذا فجاءهم التعنيف بذلك. فالحاصل إن ذلك ما في القتل نبتل قال في ما نبتل، فنزلت في ذلك تثبيتا أو تصويبا للقائلين بقتلهم. فما لكم في المنافقين فئتين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. ومعاذ الشاهد هو قريب وهو آخر حديث تنفي الخبث، المدينة تنفي له. وهؤلاء ما ثبتوا في نصرة الدين لأنهم خبث، ومن جملة خبثهم نفتهم الأرض حتى انهم رجعوا وتركوا المسلمين يعني وخذلوهم، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله عاد النصر لهم فانتصروا. قال رحمه الله تعالى باب بمنزلة قصر بلا ترجمة وبعض ما في هذا. ورسالة مطلق قال حدثنا